لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا على الآية 100 من سورة المائدة، هي قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قل لا يستوي الخبيث والطيب، هذا خطاب من الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته. قل لا يستوي الخبيث والطيب، الخبيث المشتمل على الخبث جميع أنواعه، سواء كان خبثا قوليا او عمليا او اعتقاديا، والطيب يشمل الطيب بجميع انواعه، سواء كان اعتقادا او قولا او عملا. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الكثرة ليست هي المقياس ولا المعيار، فإذا كثر الخبيث وكثر الخبث ليس هذا دليلا على صحته وصوابه وسلامته، ولو حصل لك إعجاب به ولو ظهر في ميزانك وتقويمك أن هذا أولى، فالعبرة إنما هي بالطيب وليست بالكثرة. وإذا تأمل الإنسان الواقع رأى ذلك، فقلة صالحة خير من كثرة فاسدة، وهذا يندرج على كثير من الأمور. ولهذا قال الله جل وعلا: والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. فالعبرة بحسن العمل لا كثرته، كون الإنسان يؤدي ركعتين بأركان وشروط وواجبات بخشوع وخضوع أولى من أن يؤدي 20 ركعة وهو يسيء فيها، إما في أركانها أو شروطها أو واجباتها، ولهذا قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأهل الفلاح حصلوا عليه لأن عملهم كان على المطلوب. وفي هذه الآية التي معنا يقول جل وعلا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فالكثرة والقلة ليست هي المعيار. ولهذا أناط الشارع تدبير أمور الناس برأي أهل الرأي ولم يجعله لكثرتهم، خلاف ما عليه دعاة البرلمانات في هذا الزمن، حيث أنهم يطرحون في انتخاباتهم لعموم الناس، بينما الصحابة رضي الله تعالى عنهم جعلوا الرأي في أفراد معينين هم الذين يستشارون لكمال رأيهم ومعرفتهم وخبرتهم. وجاء في مواضع من كتاب الله إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يعني الذين يهدون إلى سبيل الله أقل. ولو أنك حصل عندك إعجاب بكثرة الخبيث فلا يلتفت لهذا الإعجاب بهذه الكثرة. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وهذا أمر من الله تعالى لعموم الأمة بالوقوف عند حدود الله بفعل الأوامر وترك النواهي. والذي يستجيب لمثل هذه الأوامر هم أصحاب العقول. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أصحاب العقول النيرة، يا أصحاب المعرفة والإدراك، اتقوا الله لأجل أن تنالوا الفلاح والفوز والظفر وتسلموا من الخسارة والهلاك. ومثل هذه الخطابات من الله تعالى إنما المقصود منها تحريك القلوب الموجودة لدى الإنسان، وأن الواجب عليه أن يستثمر ما فيه من نعمة العقل لصالحه، فلا يكون يسمع ولا يفقه ولا يعي ما يقول، وإنما الواجب لأهل العقول أن يستثمروها لصالحهم لأجل أن يحصلوا على الفائدة وهي الفلاح في الدنيا والآخرة. ثم بعد هذا خاطب المولى جل وعلا المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يا أيها الذين آمنوا انتبهوا، هذا خطاب يخصكم، أنه خطاب خاص بنا نحن أهل الإيمان نسأل الله تعالى الثبات على ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا عليه في الأسئلة مما لا فائدة فيه، حتى إن أحدهم كان مستور الحال وهو يحكى عنه من بعض الناس أنه ولد غير شرعي، فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ولا تسألوني عن أشياء إلا أجبتكم عليه، لا يبلغني لا يبلغني أحد عن أحد شيئا. قال لهم إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فأنزل الله تعالى هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، يروي أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه حتى أحطوه بالمسألة، وخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. فأشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين يدي أمر قد حضر. يقول أنس فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كلا لافا رأسه في ثوبه يبكي. فأنشأ رجل كان يلاحى فيدعى إلى غير أبيه فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. قال ثم قام عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عائذا بالله، أو قال أعوذ بالله من شر الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أر في الخير والشر كاليوم قط، صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. أخرجاه أي البخاري ومسلم. يقول الزهري فقالت أم عبد الله بن حذافة ما رأيت ولدا أعق منك قط، أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس؟ فقال والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. فكثير من الأسئلة أحيانا يكون لا داعي لها ولا قيمة لها، وإنما تثير مشكلات وينتج عنها فضائح ومصائب، بينما يستطيع الإنسان أن يعيش بدون جوابها لأن جوابها لا يفيد شيئا. وربما تسمعون وأنا أنبه عليه أحيانا بعض الأسئلة التي ترد لا يكون لجوابي عليها ثمرة ولا فائدة، ولا نتيجة عملية. وقد رأيتم بالأمس بعض هذه الأسئلة ونبهت عليها في حينها. فينبغي أن يكون سؤال الإنسان فيما يفيده، فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة، إما بيان حلال وحرام أو بيان أخبار أو ما يعود على الإنسان بتوجيه عملي. فالله تعالى نهى المؤمنين أن يسألوا عن أشياء وربما ينتج عنها تحليل أو تحريم، فيكون هذا السائل سببا في وجود هذا الضيق على الناس. ولهذا فإن بني إسرائيل كانوا يكثرون من الأسئلة على أنبيائهم، فوقعوا في الحرج والشدة والضيق، وضيق الله تعالى عليهم في معيشتهم، حرم عليهم كثير من الشحوم. ولما سألوا، لما أمروا بذبح بقرة ما التزموا، وإنما ذهبوا يسألون ما هي، ما لونها، ما صفتها، حتى أنه ضيق عليهم وصارت البقرة التي تجزئ في تكفير ما وقع منهم بقرة بأعز الصفات، ولا يوجد إلا واحدة انطبقت عليها هذه الصفات فبيعت عليهم بوزنها ذهبا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما هلك من كان قبلكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، أي كثرة التردد عند أي جزئية يسأل. وهذه الأمة قد يسر الله تعالى عليها، وقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فينبغي أن يحمد الله تعالى ويلتزم بالأوامر والنواهي، ولا يضيق على أنفسهم ويشدد عليهم. ثم ذكر جل وعلا أنكم إن سألتم عن شيء نزل عليكم جوابه حين ينزل القرآن، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، فيبين لكم ما تسألون عنه مهما كان. ليس هناك مسألة إلا ولها جواب ولها حل، لكن إن شددتم على أنفسكم شدد الله عليكم، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. والدين يسر، عفى الله عنها، أي أن الله تعالى عفى عما سبق. وعلى هذا فينبغي أن تنتبهوا لمستقبلكم، ولا تشغلوا أنفسكم بالأسئلة التي لا تعود عليكم بفائدة ونفع. والله غفور حليم. وهذان اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى، ويتضمنان صفتين: صفة المغفرة والحلم، وهي من الصفات اللائقة بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته، وليست كصفات المخلوقين. وقد ذكرت لكم بالأمس عندما تكلمنا على توحيد الأسماء والصفات أن بعض الآيات تختم ببعض الأسماء المناسبة للحكم السابق، فهذه الآية متضمنة السؤال، الخطأ والإلحاح المبني على المعاندة والمشاغبة، فبين الله تعالى مغفرته وحلمه لهؤلاء الذين صدرت منهم مثل هذه الأسئلة. فالله غفور لمن استغفر وحليم على عباده، فالله جل وعلا يحلم عليهم ولا يعاقبهم عند أول زلة أو خطأ. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. هذه الأسئلة التي تسألون وتلحون فيها قد سألها قوم من قبلكم من بني إسرائيل، ولما أنها جاءت لم يلتزموا بها وإنما أنكروها. من ضمن أسئلتهم أنهم طالبوا أن يكون لهم ملك يقاتلون وراءه، فجعل الله لهم طالوت، فنكروا وقالوا أما يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال. فعاقبهم الله بنهر، من شرب منه تبرأ منه داود، ومن لم يطعم فإنه يسير معه. وضيق عليهم بينما كانوا في حل وعافية. فهؤلاء من الذين سألوا ولم يلتزموا. وكثير من الأسئلة وجهها الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء الجواب بغير ما يريدون مما ينبغي أن يكون السؤال عنه. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ما سألوا عن فائدة الأهلة، إنما قالوا لماذا الهلال أول ما يطلع ضعيف ثم يصير بدرا ثم يرجع ويصير ضعيفا. هذا هو سؤاله. والله تعالى لم يجب على هذا السؤال، وإنما أجاب على الفائدة من كون الهلال بهذه الكيفية، هي مواقيت للناس والحج. تعرفون بداية الهلال ومنتصفه ونهايته، وهذا الذي ينبغي لكم أن تسألوا عنه وتدركوا فائدته. قد ورد أن من ضمن الأسئلة أن قريشا سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يجري لهم أنهارا وأن يجعل لهم الصفا ذهبا ونحو ذلك من الأسئلة. قد قال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالله تعالى يستطيع أن يجيب على جميع الأسئلة ويحقق كل الطلبات، ولكن هذا مشروط بشروط. ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال أتاه جبريل لإجابة طلب هؤلاء، لكن إن لم يؤمنوا، إن لم تؤمن قريش لتحويل الصفا إلى ذهب فسيصيبهم بعذاب مثل ما حصل لعاد وثمود. النبي صلى الله عليه وسلم أشفق على أمته وسأل ربه ألا يجيب على طلبهم بهذه الآية. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله ما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة, وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين, ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة, ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الملة والدين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان, إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول إنه يصلي صلاة التراويح مع الإمام حتى ينتهي, فإذا انتهى الإمام من صلاة قمت أنا وركعت ركعة بعد ذلك من أجل ما ورد من أنه إذا قام مع الإمام حتى ينتهي كتب له قيام ليلة, ولحديث يجعل آخر صلاتك بالليل وترا إلى آخر ما جاء السؤال. يبدو أنه يقول لأنه يقوم ويصلي في آخر الليل, فما حكم ذلك؟ نقول صحيح, إذا كنت صليت مع الإمام الوتر فلا تسلم, وإنما بعد سلام الإمام تقوم وتأتي بركعة فيصير لك شفعا ولا وتر, وتوتر عند آخر صلاتك. وإن كنت أوترت مع الإمام وسلمت معه ثم وجدت من نفسك آخر الليل نشاطا وصليت فلا شيء عليك, لكن لا تكرر الوتر. هذا يسأل يقول ما هي المذاهب الأربعة وأنا محتار؟ لا يا أخي لا تحتار, المذاهب الأربعة المشكورة مذاهب أهل السنة هي الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة, وهؤلاء كلهم أهل السنة وعقائدهم متفقة, وعندهم بعض الخلاف في بعض المسائل الفرعية التي لا يضر الخلاف فيها. فأبو حنيفة أستاذ مالك, ومالك أستاذ الشافعي, والشافعي أستاذ أحمد. وإذا أنك تعلمت الأحكام الشرعية على أي منها فهو صحيح, والعام مذهبه مذهب من أفتاه, وهذه المذاهب كلها مأخوذة من الكتاب والسنة, ليس فيها شيء خارج عن الكتاب والسنة أبدا. يقول إنه مرض وأسعفوه في المستشفى وعملوا له مغذي وأكمل الصيام, فما حكم صيامه؟ نقول يقضي عليه, يقضي هذا اليوم الذي أعطي فيه المغذي. يقول ما هي المتون التي تنصحون بها الطالب المبتدئ؟ أولا ننصحه بكتاب الله تعالى, ويكون معه تفسير مثل تفسير ابن كثير او تفسير ابن سعدي، وننصحه بكتاب الاصول الثلاثة وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية، وننصحه بالاربعين النووية في الحديث، واذا حفظها فبلوغ المرام او عمدة الاحكام. وشروحها هو يسأل عن الفتاوى، نقول نعم يقرأها الانسان، لكن ان تسأل عن المشروع